يقول هل من شرب الخمر 40؟ لا، اللي ورد من شرب الخمر يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني حتى يتوب. إذا لم يتوب شربها، هو شرب الخمر معصية، لكن إذا كان يستحل الخمر هذا كفر. استحلال الخمر استحل معلومة من الدين بالضرورة، لكن لو شربها وهو يعتقد أنها حرام فهو عاصي. ورد أن من شرب الخمر لا تقبل له صلاة. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ما أنواع السنة؟ السنة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، والسنة تطلق ويراد بها مقابل القرآن، ومقابل القرآن تنقسم إلى قولية وفعلية وإقرارية، هذه تكون مقابل القرآن. وتطلق السنة ويراد بها في اصطلاح الفقهاء مقابل الفرض، وهذا واجب وهذا سنة، يعني من فعلها له أجر ومن لم يفعلها لا إثم عليه، يعني في اصطلاح الفقهاء مقابل الفرض. نعم. وتطلق السنة، أي نعم، في أول إطلاقاته ويراد بها مقابل البدعة. قال أهل السنة والجماعة من خالفهم فهو من أهل البدعة. أي نعم. على كل حال هذا جملة نواز. يقول ما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟ الشورى الله أمر بها وأمرهم شورى بينهم، والديمقراطية ليس لم يأمر الله بها. ديمقراطية يزعمون أنهم أصحاب السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لا مكان لسلطة الله بينهم. أما الشورى فإن الذي يعين أعضاء الشورى ولي الأمر، والديمقراطية بالتصويت، قرارات برلمان الديمقراطية ملزمة يعني نعم للرئيس، ربما يخلعونه. أما قرارات الشورى فليست ملزمة لولي الأمر، وأعضاء مجلس الشورى يعينهم ولي الأمر. الشورى لا تبحث في أمر عليه نص من الكتاب والسنة مفروغ منه، إنما موضوع بحثها هو ما للرأي فيه مجال، الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها مما يحيله ولي الأمر، أو أيضا يجتهدون في مسألة يعني يجتمعون عليها من مصلحة الأمة، لكن الأمر الذي فيه نص محكم صحيح صريح ليس من شأن الشورى أن تبحث فيه. الديمقراطية تساوي بين المرأة والرجل، الديمقراطية وطبعا الشورى الإسلامية تضع المرأة في موضعها والرجل في موضعه، وتقول كما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. الديمقراطية تنادي بالحرية المطلقة حتى من عبادة الله، وهي في الحقيقة لا تسعد بالحرية، بل من لم يعبد الله، من يتحرر بعبادة الله عبد الشيطان، ومن لم يعبد الله عبد غيره، من أطاع نفسه في هواها صيرته نفسه عبد عبدي وليس عبدا لله. الشورى الإسلامية تحرر أفرادها من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، فروق كثيرة. الشورى لا تظهر على السلطان ولا تفتات عليه، والديمقراطية تخلعه وتأتي به أي نعم، حكم الشعب بالشعب للشعب، ولا مجال ولا مكان لحكم الله فيها. واضح يا أخي واضح. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل يستوي حكم البشر مع حكم رب البشر؟ الله المستعان. كثيرة الفروق، كثيرة جدا. أهم فرق أو أشد خطر على الديمقراطية أنها تخلع هيبة السلطة. أول من أظهر الإرهابيين كما يقولون هي الديمقراطية. يعني العجيب أن قرأت في كتاب أظن فلسفة الثورة أو شيء من هذا يقرر أن يعني هذه الانطلاقات الإرهابية إنما نشأت من الديمقراطية التي تفتات على السلطان ولا ترى لولي الأمر حقه ولا تحترم يعني غوغائية كما هو الواقع في بلدان الديمقراطية. كيف ترون يعني فوضاهم وغوغائهم؟ ولهذا يعني لا تصح المظاهرات إلا في بلاد الديمقراطية كما يقولون، حرية على مصراعيها، كل حر حتى ولو خالف المشروع وخالف الحدود. من سهى مع الإمام في الصلاة وهو قد دخل من بداية الصلاة إلى نهايتها وشك في أثناء الصلاة هل صلى إيش؟ هل صلى هو ثلاثا أم أربعة؟ إذا دخل مع الإمام في بداية الصلاة وشك لا يسجد لسجود، لا ينفرد عن الإمام بسجود السهو، فسهوه يحتمله الإمام الله يعين، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أي نعم، لا ينفرد عن الإمام بسجود سهو لأنه سهى، بل سهوه يحتمله الإمام. لكن لو سهى الإمام وسجد الإمام لسهوه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو لم يسهو، أي نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي نعم. عندما يقال سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، نعم، يقول هل يدعو، هل هناك دعاء؟ يا أخي الدعاء الوارد لو قلته استغرق الوقت كله، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هل نتمكن من قولها في الوقت؟ يعني نعاجل يمكن، لكن إذا قلنا ربنا ولك الحمد أتينا بالواجب وأجزاء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما لم يتمكن الشخص من صلاة الضحى فهل تقضى أم لا؟ لا، إذا فاتت صلاة الضحى فات وقتها انتهى. أي نعم. كان يصلي الضحى عليه الصلاة والسلام حتى يقال لا يدعها، وكان يتركها حتى يقال لا يصليها. وعلى كل حال إذا فات وقت صلاة الضحى يعني سنة فات وقتها فلا تقضى. يقول تسمع من أدركه يوم الثاني عشر هل أيام التشريق الغروب؟ نسمع من أدركه يوم الثاني عشر من أيام التشريق، أدركه الغروب في منى، أي عليه المبيت، يبيت ليلة الثالث عشر والرمي من غد، يكون متأخرا. وإليك، كيف ندعو لولي الأمر إذا كان لا يحكم بكتاب الله؟ يقول اللهم اهده، اللهم أرشده، اللهم أصلح قلبه وأصلح رعيته وأصلح الرعية واجعله يحكم بكتاب الله. كيف ما تدعو له؟ تحسن اللهم اهده للإسلام. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كفرت ثقيف ادعو عليه، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بها. يعني بخيل إلى هذا الحد، ما تدعو لولي الأمر بالهداية؟ أدعو الله أن الله يهديه. نعم، ولي الأمر إذا دعوت له بالهداية وأن يرزقه البطالة الصالحة وأن يحكم بالعدل بكتاب الله وسنة رسوله، نعم الدعوة، الله على كل شيء قدير، الله لا يتعاظمه أمر، أعظم الرغبة وادعو. نعم، أي على كل حال حتى الكافر تقول اللهم اهده، حتى الكافر تقول اللهم اهده، اللهم اكفنا شره، اكف المسلمين شره. أي نعم، إذا كان يعني عدو هل يجوز انتقاد السلطان؟ لا ينبغي في إخطائه في ظل الديمقراطية. إيش الديمقراطية يا أخي؟ نعم ديمقراطية تنتقد وتتكلم ويتكلمون بما لا يعني بما لا يعرفون، يحمل المرء نفسه ما لا تطيق، يؤهل نفسه لما ليست له أهل. أما المسلم فإنه يضع نفسه في موضعها، يعرف قدر نفسه. رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. ضوابط الإسلام على كل حال، الإسلام واضح. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد هنا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهي السمع والطاعة ولزوم السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، وطيب جميع المسلمين ما بمصطلح الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي. وهل الإسلام مجموعة أفكار؟ لا يا أخي، الإسلام زكى الأفكار، الإسلام زكى الأفكار، زكى العقول، نمى العقول، وجاء بما تحار به الأفكار، ولم يأتي بما تحيله الأفكار. الإسلام جاء بما تحار به العقول، ولم يأتي بما تحيله العقول. فالإسلام ينمي العقول ويزكيها، لا يهدمها، بل ينميها ويربي ملكة التفكير، لا يطمسها، لكن أتى بما لا تحيله الأفكار ولا تحيله العقول، أتى بنور هادي. فالله أكبر.